متى ما ابتعد المسلمون عن دينهم وتركوه وراءهم ظهرية وتعلقوا بالآراء والأهواء واحتوشتهم الأفكار المنحرفة الهدامة، متى عملوا ذلك تفرقوا واختلفوا وتنازعوا وضعفوا في والله، وكان ذلك سببا كبيرا في خلخلة صفوف الأمة وتحويلها إلى أحزاب وكيانات متناحرة يعادي بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا. وترتب على ذلك عباد الله أن تسلط علينا الأعداء، تسلط أعداء الأمة على أمة الإسلام. الحمد لله، الحمد لله الذي خشعت له القلوب وخضعت ودانت له النفوس ورقت وعنت له الوجوه وذلت، لا تنقص ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم مسؤول وأعظم مأمول، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى. الله خص محمدًا واختاره أعلى على كل الورى مقداره، أتاه فضلًا لا يرام وزاده، فاز المحب إذا اقتفى آثاره، أكرم به نورًا يضيء لحائر فاقرأ شمائله وذق أنواره. صلى عليه الله ما طيف سرى أو حن مشتاق له أو زاره. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه معالم الهدى ومصابيح الدجى والتابعين لهم بإحسان ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فمن اتقاه تفجرت له من الفقه الينابيع وانبجست له عيون المعاني والبيان والبديع. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. عباد الله، اسمعوا لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. ثلاث كلمات، ولكنها ليست كسائر الكلمات، لأنها خرجت من فم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بعثت بجوامع الكلم. فالألفاظ منه قليلة والمعاني فيها جليلة. كلماته صلى الله عليه وسلم في حروفه يسيرة، ولكن الفوائد في أعماقها غزيرة. فتعالوا بنا عباد الله نغوص لنرى ما في أعماق هذه الكلمات الثلاث من بيان، ونستخرج بعض ما فيها من لؤلؤ وياقوت ومرجان. تعالوا نسمع ما هو وجه الشبه بين المرآة وبين أهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالمرآة، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. وفي رواية: المؤمن مرآة أخيه. فنقول مستعينين بالله عز وجل إن أول الصفات التي تتميز بها المرآة هو الصدق عباد الله. أجل، فالصدق عباد الله، فالمرآة عباد الله تعكس الصورة على طبيعتها الحقيقية، ولا يمكن أن ترى فيها إلا الواقع، فهي صادقة لا تكذب. وهكذا المؤمن والله، المؤمن الحقيقي لا تراه إلا صادقا في كل أحيانه، صادقا في بيته، صادقا في عمله، صادقا في وظيفته، صادقا في حله وترحاله، صادقا مع أهله، صادقا مع أصحابه، صادقا مع جيرانه، صادقا حتى مع أعدائه. عباد الله، لا يفتري الكذب. يقول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وهذا والله مقياس عظيم لمعرفة إيمان العبد، لأن المؤمن الحقيقي لا يفتري الكذب العمد، فإن الصدق عباد الله يرفع ويوصل صاحبه إلى أعلى منزلة، ألا وهي الجنة، وإن الكذب يضع صاحبه إلى أرذل منزلة، ألا وهي النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخذلان. أجل إخوة الإيمان، ومن صفات المرآة أنها ناصحة. أجل، فالمرآة تريك ما فيك دون زيادة أو نقصان. إذا ما وقفت أمام المرآة فإنها تعطيك العيوب والمحاسن التي فيك دون تضخيم ولا تهويل. وهكذا المؤمن لأخيه، لا يكتم من عيوبه شيئا عباد الله، بل إذا رأى عليه خطأ يبين له وينصح، ولا يمدحه بما ليس فيه. فالمؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح. المؤمن دينه كله نصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهي من حقوق المسلم على المسلم عباد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها وإذا استنصحك فانصح له. أجل، أجل عباد الله، فالمؤمن يبذل النصيحة للجميع، فهي منهاج حياته ووصية نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام، الآن يسلم، أبايعك على الإسلام. قال: نعم. وشرط عليه والنصح لكل مسلم. قال جرير: فبايعته على هذا. لذا عباد الله، إذا أراد المؤمن أن ينصح فإنه ينبغي عليه أن يتحرى أرقى الكلمات وأفضل العبارات وأصفى الأوقات، وبعيدا عن الناس في الخلوات هكذا. فلتكن النصيحة وإلا فلا، كما قال الناظم: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أجل إخوة الإيمان، ومن صفات المرآة أنها تظهر لك العيب واضحا ثم تصمت. هكذا هي المرآة، إذا ما وقفت أمام المرآة تظهر لك العيب الذي فيك ثم تصمت. وهكذا والله المؤمن، إذا أراد أن ينصح فلا يكثر التوبيخ والعتاب، فمن كثر عتابه فارقه الأصحاب وهجره الأحباب. وإنما التذكير من حين إلى حين عباد الله، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كنت في كل الذنوب معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس ظمئت وأي الناس وأي الناس تصفى مشاربه. أجل عباد الله، ومن صفات المرآة الصفاء، فهي صافية فالمرآة لا تسمى مرآة ولا تعكس صورة حتى تكون صافية. وهكذا والله ينبغي أن يكون المؤمن صافيا نقيا، وخاصة لإخوانه المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويتمنى له الخير، لا يحسده ولا يغشه ولا يخونه ولا يخدعه. وعجبي والله عباد الله، كيف يكون في قلب المسلم على أخيه شيء من الشحناء، وقد جاء الوعيد المخيف للعقلاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة. كم نسمع لهذا الحديث ونحن على خصومة مع قريب وجار وصديق؟ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم، فمن علم أن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، علم أن خصام الإخوان هو طاعة للشيطان معصية للرحمن. إي وربي. أجل إخوة الإيمان، ومن صفات المرآة كذلك أنها لا تعكس صورتك إلا في حضورك، فإذا غبت عنها زالت صورتك. هذا حال المرآة، إذا وقفت أمامها عكست لك صورتك، أما إذا تنحيت جانبا زالت صورتك. وهكذا المؤمن، المؤمن يحفظ أخاه في غيابه ويستر عيوبه ولا يذكره بسوء أمام الآخرين في غيبته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الله أكبر، إنها الغيبة المقيتة التي امتلأت بها مجالسنا عباد الله، نسأل الله العفو والعافية. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. الله أكبر، ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. ويقول: إني لا أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وقيل قديما: ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن. وهذا يحيى ابن معين رحمه الله تعالى كان يقول: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، إلا سترته وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بما يكره، ولكن أبين خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. هكذا فليكن الإيمان، هكذا فلتكن التقوى عباد الله. أجل أيها الكرام، ومن صفات المرآة كذلك أنها لا تريك إلا الظاهر ولا تعكس لك شيئا من الباطن. المرآة إذا ما وقفت أمامها فإنها لا تريك إلا الظاهر من جسمك ولا تعكس لك شيئا من باطنك. وهكذا المؤمن يعامل الناس بما يظهر منهم ولا يتكلف بواطن الأمور. هكذا المؤمن يحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام درساً بأن يحكموا على الظاهر وأن الله يتولى السرائر، كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحراقة، منطقة في الجزيرة، في غزوة من الغزوات، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه لما وصلناه قال الرجل ورفع يديه قال: لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف عنه الأنصاري، أي تركه. قال: فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، كان متعذرا، والله ما قالها إلا خوفا من السلاح، حكم على الباطن. قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها علي حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لذلك ينبغي على المؤمن عباد الله أن يحسن الظن بأخيه وله الظاهر، ولا يتكلف البحث والتدقيق في بواطن الأمور وخفاياها، وأن يحمل كلامه على أحسن محمل، وأن يلتمس لخطئه عذرا بل أعذارا. والله هذا جعفر بن محمد رحمه الله تعالى كان يقول: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره، فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبته وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل المسلمين إخوة متحابين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عبد الله أيها المسلم، عندما تنظر في المرآة فإنك لا ترى إلا نفسك، فكما أنك تحب الخير لهذه النفس، كما أنك تحب الخير لنفسك فأحبب الخير لغيرك. فالمؤمن مرآة المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أجل، فالمؤمنون روح واحدة في أجساد متعددة، كما وصفهم الله عز وجل في حادثة الإفك فقال عز وجل: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وكذلك قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. وهذا نظير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فالمؤمن مرآة المؤمن. أجل، وثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك أيها المسلم، أخي في الله، احرص في هذا الزمان على الأخي المؤمن الصالح الذي ترى فيه نفسك وتصلح به عيبك، يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. فالمسلم مع أخيه المسلم صديق ومساعد وعض وساعد. هذا عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في هذه الدنيا، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، أي الجهاد، ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. أجل يا عبد الله، فإذا وجدت المؤمن الصادق الناصح فاصبر عليه أعظم الصبر، كما أوصى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاعلموا أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم، أنه متى تمسك المسلمون بكتاب ربهم وعملوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، والتزموا بوحدة الصف واجتماع الكلمة وترك الخلافات، وسلكوا طريق المحبة والتواد والتناصح والتواصي في الحق فيما بينهم، متى عملوا ذلك والله سلموا من كل فتنة وخلاف وتفرق ونزاع، وصاروا بفضل الله عز وجل سدا منيعا في وجه كل من يريد أن يحارب هذا الدين. ولكن متى ما ابتعد المسلمون عن دينهم وتركوه وراءهم ظهرية، وتعلقوا بالآراء والأهواء، واحتوشتهم الأفكار المنحرفة الهدامة، متى عملوا ذلك تفرقوا واختلفوا وتنازعوا وضعفوا، إي والله، وكان ذلك سببا كبيرا في خلخلة صفوف الأمة وتحويلها إلى أحزاب وكيانات متناحرة يعادي بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا. وترتب على ذلك عباد الله أن تسلط علينا الأعداء، تسلط أعداء الأمة على أمة الإسلام، وهذا حادث كما ترون وتشاهدون في بلاد المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحمي حوزة الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا صحبة الأخيار وأوردنا طريق الأبرار، واجعل الجنة لنا خير دار. اللهم زيننا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.